صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقل. اتعرف بيكي منى عبد الهادي احمد. كل سنه وانت طيبه يا منى. وانت طيبه وبخير. قولي لي تعرفي يعني ايه رومنتادا؟ يعني ايه رومنتادا ده؟ يعني مرض ده ولا ايه؟ لا هو مش مرض. تابعي الحلقه عشان تعرفي. طيب ماشي. صلاه النبي احسن. اتعرف بيك محمد علي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك صحه وسلامه. تعرف يعني ايه رومنتادا؟ طبعا الرومنتادا دي حاجه عظيمه، دي جيمز من جيمز بتاع الكمبيوتر. متاكد؟ طبعا، زي ما متأكد اني بسجل مع حضرتك. يعني الفكرة مش كده خالص، بس على العموم كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة. طب هي ايه؟ هتعرفها في خلال الحلقة. غلطة. اتعرف بيكي شيماء رمضان. قولي لي تعرفي يعني ايه رومنتادا؟ رومنتادا دي ايه؟ دي كلمة عيب ولا ايه؟ لا مش كلمة عيب. امال ايه دي؟ هتعرفيها في الحلقة. عظيم جدا. كابتن جمال سالم لاعب المنتخب المصري والمقاولين العرب، كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا في برنامجنا. أهلا بيك يا أستاذ رحاب، وكل سنة وانت طيبة، ومبروك عليكي وعلى الشعب المصري شهر رمضان الكريم. شوف ما تخافش تشوف. كابتن جمال سالم لاعب المنتخب المصري، يعني ايه مصطلح ريمونتادا؟ ايه معناها؟ كلمة ريمونتادا دي كلمة يعني حاجة جميلة بتسعد اللعيبة كمان في الملعب. كلمة ريمونتادا ان انا اكون مغلوب او متعادل او محتاج ارجع للجيم تاني، فكلمة ريمونتادا دي بتبقى في ذهن كل اللعيبة داخل الملعب، ان انا ابقى مغلوب او عايز ارجع للماتش واجيب جول واجيب جول تاني للمكسب، فكلمة ريمونتادا دي حاجة جميلة وحاجة بتبقى في ذهن اللعيبة طول التسعين دقيقة اللي هي عايزة تعود وترجع للماتش. كلمة ريمونتادا دي من الحاجات الجميلة اللي عملت معايا ريمونتادا كويسة. انا ايام ما كنت بلعب انا اتعورت تعويرة كبيرة، واصابة كبيرة جدا وخطيرة، من اخطر اصابات لعيب الكورة في العالم. انا اتقطع لي وتر من رجلي الشمال، وعملت عملية في لندن، خيطت 55 غرزة في وتر في رجلي، وعملت ريمونتادا، اجتهدت وتعبت وشقيت ايام ما كانش فيه العلاج زي دلوقتي، فكانت الريمونتادا دي بيني وبين نفسي ان انا اعمل ريمونتادا لنفسي وارجع الملاعب تاني سنة 83 واخد افريقيا واخد دوري، والحمد لله كملت لسنة 90. اهو كده يا اولاد، خليكوا جامدين خليكوا جامدين. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.